وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. قوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى 265. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. لكنها سائلة من العقيدة لأنها تجر إلى الشرك، وسائل المبتدعة تجر إلى الشرك، ولكن الباب الفروع اتصالها بالعقيدة لأنها تكون وسيلة لأن اليوم يستغفر جاء والآن ثم غدا يدعوه ويستغيثه، هذا معروف عند العامة، توسل بجاه فلان وحق فلان وسيلة للشرك، لأنهم إنما توسلوا بجاه وحق لأنه عندهم عظيم. فلما استقر في قلوب عظمته جرهم الشيطان من هذا إلى أن يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوا المدد، فكما أنه بدعة توسل بجاه فلان وحق فلان فهو أيضا من وسائل الشرك، هو بدعة من وسائل الشرك. نعم، مثل ما أن بناء القبور والمساجد عليها تجسير الصعب وأشبه ذلك هو بدعة وهو من وسائل الشرك أيضا، يعني لما بنوا عليها وعظموها وقع في قلوب العامة من جزير الشيطان أن أهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثة والمدد طلب المدد فوقع الشرك. نعم، ولهذا قال العلماء أن البدعة أحب إلى الشيطان من كبائر الذنوب، وأنها هي مرتبة بين الشرك وبين الكبائر، فأعظم الذنوب الشرك بالله الأكبر وما يليه الشرك الأصغر ثم البدعة، هي في مرتبة غير الشرك ثم الكبائر ثم الصغائر. ابن القيم رحمه الله ذكر في مثل دار السعادة وفي غيره أن للشيطان عقبات يقف للمسلم في كل عقبة تصده بها عن الحق، أول عقبة الشرك تصده بها عن التوحيد ويجاهده حتى لا يوحد الله، فإن عافى الله المسلم من ذلك وأعان على التوحيد وقف له في البدع ودعاه من البدعة وزينها له لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكفر، فإن سلم المؤمن من البدعة وصانه الله منها وأعانها على عدوه وقف له في مرتبة ثالثة وهي الكبائر وقالها العقبة ثالثة، هي عقبة يجلبه بها ويصيده فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه ويزين له الكبائر ويدعو إليها ويقول له إن الله غفور رحيم ماذا معك التوحيد لا تترك المعاصي، ويزين له الزنا والخمر وسائر أنواع الكبائر ولا سيما ما للنفوس في حظ وشهوة، فإن ظفر به هذا هو المطلوب، وإن لم يظهر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة الرابعة وهي الصغائر يدعوه إليها يقول إنها مغفورة وإنها بجنب الكبائر مغفورة، فيزين لها من الذنوب التي لا يظهر أنها من الكبائر، فإن عجز عنه سلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات وقد يدعوه إلى المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها إلى المعاصي، فإن سلم من المكروهات والمشتبهات وقف له أيضا في شغله بالمفضول عن الفاضل، فيدعوه إلى المفضول حتى يضيع الفاضل، فيدعوه إلى أن يشتغل بالعبادة قراءة القرآن ويدع له الله أنه ممكن يقول هذا في كفاية تعبد ربك صلي تقرأ تجي في المسجد في بيتك ما لازم تروح تجمع الناس بالدعوة إلى الله وإن كان منكر وكذا وكذا فيثبته، فإن لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن عمل الذي يرضي الله ويقدم إليه وأنت والعباد. قال أيضا وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما وجب الله عليه، يحرك عليه الناس تسبب له كثرة الأعداء، كثرة المشاغبين، كثرة المؤذين، حتى يثبطه عن ما هو فيه من الخير والعلم والهدى. هذا كله واقع. تأمل أحوال الناس بأول، تأمل الشيطان، تأمل مشائده وطرق الخبيثة وخطواته، ظهر له ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه العقبات. نعم. وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يخرجاه وأخرجه وأخرجه استعمل خرجه ولان وأخرجه ولان ورواه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب عن العباسي قال: صحيح لطرقه وشواهده، وهو مخرج في الصحيح. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. ويدخل إلى فيدخل قابل يدخل هو بالعمل في رواية عندنا نسخة فيدخله ما في نسخة إن رب الله قال: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. الضعيفة بس. نعم. هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح، أشهر رواياته فيها انقطاع ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه، وله لهذا معنى شواهد كثيرة. في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه الله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عند قبر ينتظر دفن ميت، وقال عليه الصلاه والسلام: وان كنت بعصا معه ما منكم مع من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فيما العمل؟ وكان له قد قضي. قال: صحيح لغيره الا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا. الضعيفة بس نعم. هو له عدة روايات وهو لا شك صحيح أشهر روايات فيها انقطاع ولكن ثبت غير منقطع عن عمر رضي الله عنه. إلى أن يقول هذا معنى شواهد كثيرة في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند قبر ينتظر الدفن ميت وقال عليه الصلاة والسلام وإن كتب عصا معه ما منكم مع من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول فيما العمل إذا كان الأمر قد قضي فرغ منه فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم الآية الحديث هذا المعنى تغيير نعم فيه ما تقدر وأنا قد مضى ونفذ. هكذا الحديث المسعود الصحيحين نسخة النطفة ثم العلقة ثم الموضة الحديث نعم نسخة الضمر أذكر فيه روايات أخرى غير عمر ولا أستبعد أن بعض أهل العلم جمع هذه الطرق جمع هذه الروايات لأن هذا أمر مهم ولا أستبعد أن بعض أهل العلم لكن جمع طرق هذه الروايات لأصحاب العلم في الدنيا وهذا إن شاء الله نعم. وروى ولعل ابن كثير رحمه الله يستوفى شيء من هذا على الآية الكريمة ابن كثير رحمه الله وقال يعفو على وجه هذا ربك من جديد كذلك. وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله على ما هو معروف عند اهل السنه والجماعه وصحه الروايه وجب التسليم لها ويكون مسح الظهر ان بقيه الصفات سائر الصفات اخذ الارض بيمينه اخذ السماوات بيمينه واخذ بشماله ثم يهزها فقال انا الجبار وانا المتكبرون غير هذا من صفات سبحانه وتعالى. كذلك هذه قلب اصبعين من اصابع الله خير من اصبعين من اصابع الله قلبه كما يشاء صفه تليق بالله حق ونرها كما جاءت مع الايمان والتسليم لله دلت عليه. نعم. وان الرسول ليس كمثل شيء لا في قبضه الاشياء ولا في هزه الاشياء ولا في اصابعه ولا في مسحه الظهر ولا في غير هذا صفه تليق بالله لا يمكن ان يدعي الا سبحانه وتعالى. نعم. نعم. الى مالك مالت به العمى دائها ظلم خاتم نبح اهرم مني لا اقوهن امل الزوجي او هرم مصير الا هامهما او هرم ايضا ركبت معي بما ذبحهما منها ورم هائمه مغض هرم لابنه العباش. وروى الترمذي عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم من عمل ابنكم هاي الرزق اذا تدروا لكم وهل اهلها النعم مغفل من مغفرها ظن مجد ما لعن الهاش مجد القعن مبداعي لبتي الرزق حتهن وهنا احبس ربها من هذا عن مكانه سماء يقلم ويولو قد ما أنزه شالب لا موكد ضرب السلام يجده مع العم هدى الشام هدي الرزمه روه من مدائين ابن مكبر لخائلو آل عسنا. لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي رب زده من عمري 40 سنة. ف

ينبغي يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرها على هذه ليست عمدة في تكاليف وليست عمدة في طلب الحجج، إنما هذه أشياء إرهاصية وأشياء تنفيذية وما بعدها. ولهذا لم يكفي الله عز وجل بل بعث الرسل وأنزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت في الرسل لا على ما أوحي الله لآدم، إنما هو خبر من الله أنه فعل هذا وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا الأمر وأنهم قسمان فريق مجنب وفريق مستعيد، هذا كله لا ينافي ما جاءت في الرسل وأنزلت في الرسل. فالاعتماد على ما جاءت في الرسل في إقامة الحجة والبرهان في قطع المعذرة لا على الأخذ الأول، ولهذا قال عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسول إلا وما كان الله يذلقهم بعد يهداهم حتى يميزهم ما يتقون. فالله سبحانه بجل للناس وصف الرسل بالكتب، فمن قبل من الرسل وأخذ بالكتب السماوية هذا هو الناجي، ومن أبى قضت عليه الحجة واسحق العذاب في الأولين والآخرين في عهد آدم إلى يومنا هذا. فالذين عصوا نوحا أهلكهم، ومن عصوا هودا كذلك قد بلغوا فأبوا وعذبوا، هكذا قوم صالح، هكذا قوم لوط، هكذا قوم إبراهيم، هكذا قوم شعيب، هكذا فرعون وأصحابه، وهكذا هذه الأمة بلغت كمن بلغه الأمر فأخذ به وهو الناجي، ومن عاد هذا وأعرض فهو الهالك وإن مت وإن أملي له كما أملي لغيره، ومن لم تبلغ الحجة في أطراف الدنيا لا في الأولين ولا في الآخرين فله حكم آخر يوم القيامة. والمقصود هذا كله أن الحجة من الكبار في إقامة الحجج وقطع المعاذير ما جاءت من الرسل ونزلت من الكتب لا من ميثاق الأول، لأن الأول بيان من الله منع من فعله وأخذ عليه الميثاق، ولكنهم لم يشعروا به لأنهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا يذكرونه، فالحجة ما تقوم عليه بما عرفون به بعد ظهورهم وبعد وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم يخلون بهذا. أما ذلك فهو حجة قديمة وتبييد من الله عز وجل وإخبار منه لآدم، وأن هذا واقع في الزمان الآتي في المستقبل فوقع كما أخبر. نعم الله عنك. حديث أنس يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول الله قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيك، ما يدل على الحجة في الله، إنما هذا يخبره بهذا، ولكن الحجة إنما قرأت عليه بما جاءت في الرسل. كان الله عنك كان احتج عليه بهذا، ليس به وحده لأن الأدلة الأخيرة ظاهرة في هذا، وهو أنه إنما أقام الحجة بعد الرسل وإنزال الكتب لا بالأول. يعني اني اردت منك ما هو اسر منك وانت يعني من قديم على اردت منك، وليس معنى اني اردت منك بدون اسم الرسل، يعني قد اردت منك هذا من قديم الزمان وانت فابيت الى الشرك وبعدما جاءت الرسل وبعد مولي في الدنيا وعاش في الدنيا وقرات الرساله وبيعت الكتب فاقر على هذا الباطل. نعم يعني اذا الاخراج يكون حسيا اخراج الذريه حسي نفسه، بعضهم الذين قالوا انه فطرة بس لا هذا حسن. نعم القول الراجح في اصحاب الفطرة ومن لم تبلغ في الدعوة هم من ابناء المشركين، الراجح ان تقام على الحجة يوم القيامة امتحنوا كما قال ابن القيم رحمه الله في طبقات المصلين في اخر طريق الى الخير ذكر هذا الكبير على قول الله كنا معذبين حتى نبعث رسولا وغيره. ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من الكلام عليها وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة الألفاظ ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. قال القرطبي ما خاطبها، ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول حديث أنس المخرج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.